فيها عيني بان عليها يا قلبي انه ما حبنيش حاجات عشنا ليها وعشني بيها واخرتها ليه طلعت ما فيش ليه كل اللي ياما وعدني بيه واللي اتفقنا زمان عليه ينسى وليه ما ينسينيش ايه دلوقتي شكلي هيبقى ايه ويا ريتني اعرف بس ليه كان ليا فيه وبقيت ماليش عرفت اللي فيها عيني بان عليها يا قلبي انه ما حبني سنين عشتها له وعيشتها له حاجات كتير ما تتحكيش ومعرفش ماله ما بقاش في باله